السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، ووصلنا مجلد 14 الصفحة رقم 56. الكتاب مصور الإخوة اللي انضموا حديثا، الكتاب موجود في القناة، لعل أحد الإخوة يضع لكم الرابط أو الإشارة إلى الكتاب. قال رحمه الله: بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها وإباحة أكلها واستنفاقها والاستمتاع بها بعد تعريفها حولاً، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال اطرحه، فأبيت عليهما، ثم رجعت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن الصوت وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها 100 دينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة فقال: احفظ عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال سلمة: لا أدري في 3 أعوام هذا أو في عام واحد. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شعبة بنحوه إلى قوله: فاستمتع بها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة يقول: غزوت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فأخذته، فقال لي: ألقه. فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به. فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فأتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها 3 مرات، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها. قال شعبة: شك سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق: تعال فاسمعه منه. روى وندر هذا الحديث مثل رواية بشر بن عمر، ورواه عبد الرحمن بن بشر عن بهز عن شعبة ورواه عبد الرحمن بن بشر عن بهز عن شعبة إلى قوله: فاستمتع بها. قال شعبة: فسمعته بعد 10 سنين يقول: عرفها عاما واحدا. حدثنا محمد بن سعيد بن أبان بجندي سابور قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري أبو مسعود بالري سنة 32 في أيام المحنة، يعني أيام محنة خلق القرآن، يعني 232. قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجنا حجاجا حاول. حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكوفي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل بإسناده نحوه، إلا أنه قال: عرفها 3 أعوام إلا أنه قال عرفها 3 أعوام ثم استمتع بها. حدثنا أبو العباس البرتي القاضي، نعم هذا مر معنا البارح في ذكر الحديث الجارية الأعجمية، قال رواه أحمد في المسند والبرتي، هذا البرتي أبو العباس البرتي القاضي، وهو أحمد بن محمد بن عيسى أبو العباس البرتي البغدادي بالكسر البرتي، نعم توفي 280 له مسند. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غافلة عن أبي بن كعب أنه قال وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها سنة ثم أتيته فقال عرفها سنة ثم أتيته فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فقال أعلم عددها ووعاءها ووكاءها واستمتع بها. حدثنا سعدان بن يزيد بسر مرة قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غافلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا بالعذيب فأخذته فقال لي ألقه فأخذته فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت إني وجدت سرة. حاون حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال وجدت صوتا بالعذيب فأخذته فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة دعه فقلت لا أدعه إني وجدت صاحبه إن وجدت صاحبه دفعته إليه وإلا استمتعت به. قال فذكرت ذلك لأبي بن كعب فقال أحسنت وجدت سرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها فعرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعلم عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان مثله غير أنه قال وجدت سرة في مناخ قوم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر وكاءها وذكر سائره مثل حديثه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غافلة قال خرجت مع زيد بن الصوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا أدعه للسباع لآخذنه فلأستمتعن به فسألت أبي فقال أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا ثم أتيت بها فقال عرفها حولا آخر ثم أتيت فقال عرفها ثم قال أحصي عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها فأخبرك بعددها ووكائها ووعائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحوه وقال فيها أيضا فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطها إياه. حدثنا محمد بن النعمان بن بشير أبو عبد الله المقدسي ببيت المقدس ومحمد بن الحارث أبو عبد الله المخزومي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن سعد بن إبراهيم الزهري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه حدثه أنه خرج هو زيد بن صوحان وسلمان وسليمان بن ربيعة، نعم تقدم معنا سلمان وليس سليمان، حجاجا فوجدنا سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا والله لا أدعه تأكله السباع ولا أخذنه فلأعرفنه فإن وجدت صاحبه دفعته إليه ولا استمتعت به. قال فسكت عني حتى قدمنا فلقيت أبي بن كعب فقلت له أبا المنذر إني خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حجاجا فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا والله لا أدعه تأكله السباع ولأخذنه فلأعرفنه، فإن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلا استمتعت به فقال لي أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار فأتيت بها، فقلت له إني وجدت 100 دينار، فقال عرفها، فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت قد عرفتها، قال عرفها، فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت قد عرفتها، فقال لي عرفها، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال لي اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، فإن جاءك أحد يخبرك بوعائها ووكائها وعددها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال حدثني سلمة ابن كهيل قال سمعت سويد ابن غفلة لا عفوا وصلنا إلى 85، نعم 6885. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمارة ابن غزية، عن عمارة ابن غزية عن سلمة ابن كهيل بهذا الحديث، وقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، فما أدري أحولا واحدا كرر فيه القول أو أحوالا 3، ثم قال إن لم تجد صاحبها إن لم تجد صاحبها فشأنك بها. قال أبو عوانة عمارة غلط في إسناده، فقال عن سلمة عن صعصعة بن صوحان قال أقبل هو ونفر. يقول والصواب عن سلمة عن سويد بن غفلة، وله في قصة مع زيد بن صوحان لا مع أخيه صعصعة. نعم. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعيل حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا سلمه بن كهيل عن سويد بن غفله قال حججت انا وسلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان، ثم ذكر نحوه وقال فان جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها ووكاءها فادفعها اليه والا فهي لك. قال ابو عوانه في حديث حماد بن سلمه 2 أو 3، وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيس أو حماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فأعطها إياه، وزاد سفيان في رواية وكيع عنه وإلا فهي كسائر مالك، وفي روايات وإلا فاستمتع بها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقوطة فقال عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. العفاص يقول هنا هو الوعاء. حدثنا مسرور ابن نوح قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان بمثله، إلا أنه قال فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا دحيم حاول حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن رافع وهارون بن عبد الله عن ابن أبي فديك عن الضحاك مثل حديث ابن وهب حاول وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بإسناده، من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فليعرف عددها ووعاءها ثم ليأكلها، فإن جاء صاحبها فليردها عليه. باب إباحة أخذ الضالة. اللقطة الشيء الضال الضائع، اللقطة الشيء الضال الضائع الذي فقده صاحبه، فإن كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس شيء تافه اللي ما يلتفت إليه فيأخذها الإنسان ليس عليه شيء، وإن كان مما له قيمة فيعرف. الدقيق أظن بالنسبة إلى بيع الدقيق أو كذا، الدقيق يبدو لي كذا نسبة. بارك الله. باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرده على صاحبه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاول، حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق منها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغيرهم حاء، وحدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن مالك أن ربيع بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. اللفظ لابن وهب حديث الشافعي ليس بتمامه. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاول، حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال وحدثنا سفيان عن ربيعة بإسناده مثله، حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن ربيعة بإسناده مثله، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وقال في حديث عمرو بن الحارث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. باب بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف الضوال وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينة، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن في مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه منها، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. حدثنا تمتام قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن مالك لكن مثله بمثله. حدثنا أبو سعد مالك بن عبد الله بن يوسف بن سيف حدثنا أبو سعد مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي وسألته قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه فذكر مثله. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا أبو النعمان حان، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام فإنما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها فإنما هي ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها فإنما ضروع مواشيهم خزانتهم. حدثنا الحارث بن أبي أسامة والصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيسر أحدكم أن تؤتى مشربته فينتقل طعامه، وإنما تخزن ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولا يحتلبن احد ماشيه امرئ الا باذنه. حدثنا الصغاني قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتلبن احدكم ماشيه احد الا باذن اهلها، ايحب احدكم ان تؤتى خزانته وتكسر فيمتثل ما فيها انما ضروع مواشيهم اطعماتهم. قال مسلم: روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر نحو حديث مالك، غير أن في حديثهما جميعا فانتثل، إلا الليث بن سعد قال في حديث فينتقل طعامه كرواية مالك. باب بيان الخبر الدال على أن الملتقط لقطة إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالك من ماله، وليس عليه رده بعد، ولا تعريف عفاصها ووكائها وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة. حدثني نصر بن عمار ابن أبي ثلجة بمصر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث قال يحيى وأخبرني قال يحيى أخبرني ربيعة أنه قال عن زيد بن خالد قال قال سفيان فسألت ربيعة فأخبرنيه عن زيد بن خالد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا أبو داود بن سيف قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة وذكر الحديث. قال يحيى ويقول ربيعة عن زيد بن خالد عن قال سفيان فأتيت ربيعة فقلت الذي سمعت من يزيد مولى المنبعث فقال عن زيد بن خالد وقال سفيان أو قلت له عن زيد. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة عن اللقطة سئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. رواه محمد بن يحيى عن حجاج هكذا وأتم منه، وكذلك رواه حبان عن حماد عن يحيى وربيعة أتم منه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أتيت ربيعة فسألت عن حديث يزيد مولى المنبعث وكان يحدثه عن يزيد عن زيد بن خالد، وكنت سمعته من يحيى بن سعيد عن يزيد ولم يذكر زيد بن خالد، فقلت له حديث يزيد مولى المنبعث الذي تحدث عنه في اللقطة وفي ضوال الإبل والغنم هو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، وكنت أكره مجالسته للرأي، ولولا أنه أسنده عن زيد بن خالد ما سألته عن شيء. نعم، والقائل هو سفيان الثوري رحمه الله. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يحدث قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في اللقطة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. قال يا رسول الله فما ترى في ضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فما ترى في ضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد أبو جعفر الدقاق أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعترف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا أحمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بمثله. باب بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف كل لقطة قليلا كان أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، متاعا كان أو طعاما أو ثمارا، إذا وقع عليها اسم اللقطة واللقطة التي لا يجب تعريفها وإباحة أكلها. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ربيع عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى تلقى ربها. فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال إسحاق قال لي مالك قال ما شأنك بها؟ تصدق بها. حدثنا أحمد ابن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا معاوية بن هشام حاول وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة ملقاة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. نعم، وهذا دليل على أنه ما كان من الشيء اليسير الذي لا تتبع همة الناس فإن يجوز استنفاقه أو استعماله بدون تعريف، مثل هذه التمرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها، لكنه لم يأكل عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأكل الصدقة، لا تحل له الصدقة، فخشي أن تكون من تمر الصدقة. نعم. باب بيان الخبر الناهي عن لقطة الحاج والخبر الدال على إباحة التقاطها لنشدها ولا ينتفع بها. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. حدثنا عبد بن سليمان البصري بمصر قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صد الله الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وأحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاؤها، أي الأعشاب والحشيش الذي فيها، ولا يعضد شجرها أي لا يكسر الأشجار الكبيرة ولا الحشائش ولا شجر، ولا يلتقط ساقطتها إلا ولا يلتقط ساقطتها إلا المنشد أي من يعرف هذه اللقطة، ومن قتل قتيلا فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقتل، يعني إما أن يدفع الدية أو يقتل. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أبو عمرو حدثني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني سليم بقتيل كان لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال: إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، وهي حرام لا يعرض شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا المنشد، ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي، هذه مكررة وخطأ. هو الصحيح: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. الزيادة هذه خطأ من الناسخ. ثم قام عباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إذخر نوع من الحشائش طيب الريح. فقلنا: ما قول أبي شاه اكتبوا لي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه؟ فقال أبو عمرو الأوزاعي: يريد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وقال بعضهم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال أبو عوانة: اختلفوا في تأويل المنشد، فقيل هو رب اللقطة لا يحل التقاطها إلا له، وقيل المنشد هو المعرف الذي يعرفها ولا يحل له منها إلا تعريفها، وقيل طالب اللقطة هو ناشد. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناشد غيرك الواجد. وقال الشاعر: ويصيخ أحيانا كما استمع المضل لصوت ناشدي. باب الخبر الموجب الحكم بأصل الشيء للمدعي فيه إذا أثبت أنه كان لأبيه أو له، إذا كان الشيء في يد المدعى عليه، فإن لم يكن له بينة على دعواه حلف المدعى عليه فاجرا كان أو غير ذلك وأقر الشيء في يده. حدثنا أبو داود السجزي. طيب، هذا مر معنا كثيرا أبو داود السجزي، والسؤال للإخوة الجدد معنا: أبو داود السجزي، من هو أبو داود السجزي؟ هنا صاحب السنن، كرر معنا كثيرا، وهو صاحب السنن أبو داود السجزي سليمان ابن الأشعث. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا هناد ابن السري حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبي قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على شيء على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذاك. قال بشر آدم: ليس يبالي ما حلف. وزاد أيضا أبو أمية عن بشر فلما أدبر قال: أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ وقال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذاك. قال: فانطلق ليحلف. فقال: أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لا يلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. قدم معنا هذا في أي باب يا أخوان أو في أي كتاب؟ نعم، قدم معنا برواية أطول مما ها هنا، قصة الحضرمي والكندي. في أي كتاب مما سبق؟ كتاب التوحيد؟ لا. ليس كتاب التوحيد. كتاب الأيمان. نعم، كتاب الأيمان. لا، معنى في المستخرج هذا، في نفس المستخرج، لكن في كتاب الأيمان. نعم، في كتاب الأيمان، أيمان والنذور. بيان الخبر المبيح لمن يحكم عليه بحكم فرضي بيان الخبر المبيح لمن يحكم عليه بحكم فرضي أن يرتجع، فرضي أن يرتجع فيه إذا تبين له الحق بخلاف ما حكم عليه، وأن الماضي من حكم الحاكم مردود ولو بعد حين إذا قضى بخلاف الحق، وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كله بكتاب الله عز وجل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، فافتديت منه ب100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال سفيان في هذا الحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل: فتركنا شبلا، وذلك أن صالح بن كيسان ويونس بن يزيد والليث بن سعد ومعمرا رووه فلم يذكروا فيه شبلا، وشبل ليس هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن شبل بن خليد عن مالك بن عبد الله الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فاجلدوها، ورواه معمر وغيره عن الزهري فقالوا فيه، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت إليه. باب بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ به ويقر على نفسه، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وأن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر حكم عليه بحكم السكران. حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي ومحمد بن مسلم الرازي وعباس بن واقد الخوارزمي وهو الدوري قالوا حدثنا يحيى بن يعلى ابن الحارث ابن الحارث المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فذكر صدرا من الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أتشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. حدثنا أبو أمية ومحمد بن حيوية قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من غامد فقالت: إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني. فقال لها: ارجعي حتى تلدي، فلما ولدت قال: اذهبي فارضعي حتى تفطميه. وساق الحديث. باب بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بما يظهر له من حجة الخصمين والدليل على أن الحاكم إذا قضى لأحد الخصمين ببينة أو بيمينه ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض بعد تنقض نعم ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه أن ذلك القضاء مردود، وعلى أن الحاكم يسأل عن تعديل الشاهد وعلى أن الحاكم يسأل عن تعديل الشاهد جيرانه فيقبل شهادته. حدثنا يونس بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وإنما أنا بشر أقضي على ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام ابن عروة بإسناده مثله. وروى محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. قال أبو عوانة وفي هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه. باب بيان السنة في الداخل على الإمام إذا جلس للحكم أن يقف إذا انتهى إلى مجلسه حتى يأمره الحاكم بالدنو منه أو الجلوس. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وأبو مية ومحمد بن حيوية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد هاهنا فيما تكلم فيه من القدر حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلما قضينا حجنا قلنا لو ملنا إلى المدينة فلاقينا من بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد من القدر فذهبنا ونحن نأم أبا سعيد الخدري وابن عمر فلما دخلنا وابن عمر فلما دخلنا المسجد إذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه فقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا قبلنا في العراق قرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر فقال كذبوا فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء والله لو أن لأحدهم جبال الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني عمر أن آدم وموسى عليهما السلام اختصما إلى الله عز وجل في ذلك فقال موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه وأنزل عليه التوراة فهل وجدته قدره علي قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم وموسى قال وحدثني عمر قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم أو قال ثيابه ثياب مسافر وهيئته هيئة مقيم فقال يا رسول الله أدن منك قال أدن فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا رسول الله من الإسلام قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قال فذكر عرى الإسلام قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه قال يا رسول الله فما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه ثم قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله قال صدقت قال قلنا انظروا كيف يسأله انظروا كيف يصدقه ثم قال يا رسول الله متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل فقال صدقت صدقت صدقت ثم مضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم أو قال ليعلم الناس ليعلم الناس دينهم. نعم نتوقف هنا نهاية كتاب الأحكام والباب القادم أو الكتاب القادم إن شاء الله كتاب الجهاد. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة.